وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تذكرون عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية او ننسها، لما تكلمنا عن النسخ وقلنا ان اليهود هم الذين انكروا النسخ في الشرائع، وذلك تعنتا منهم وعنادا، وليثبتوا احكام التوراة وحتى ينكروا القرآن ويقولون ان القرآن لا ينسخ التوراة فتبقى احكامها الى الابد. كان هذا الربع لا ننسخ من آية او ننسها كان توطئة وتقدمة لهذا الربع الذي نحن فيه، ألا وهو نسخ القبلة. ونسخ القبلة أول أمر نسخ في القرآن، نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أول أمر نسخ في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة قبلة إبراهيم، وعلم الله عز وجل منه ذلك فوجهه ناحية الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقلب بصره في السماء حبا وانتظارا لأمر الله تبارك وتعالى أن يوجهه إلى الكعبة. وفي حديث لعائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما حسدنا اليهود على شيء كما حسدونا على يوم الجمعة إذ أدان الله إليه وضلوا عنه، وحسدونا على القبلة إذ أدان الله إليها وضلوا عنها، وحسدونا على قولنا خلف الإمام آمين. سيقول السفهاء من الناس، سيقول هذا فيه دليل على علم الله عز وجل بما سيكون، سيقول فيه دليل على علم الله تبارك وتعالى بما سيكون. سيقول السفهاء، السفهاء هم الجهال، والمقصود هنا أحبار اليهود أو المشركين أو المنافقين، والآية عامة في كل هؤلاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب، الله عز وجل له ملك المشرق والمغرب، والله عز وجل يحكم بما يشاء ويأمر بما شاء، فله الأمر كله. ولذلك ينبغي أن نعرف قاعدة مهمة جدا، أنه يجوز تعليل الأحكام بمقتضى الربوبية. لماذا وجه الله عز وجل المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة؟ نقول لأن الله عز وجل أمر بهذا، هذه إجابة كافية. كما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نؤمر بهذا. فتعليل الأحكام إذا كان بمقتضى الربوبية الله أمر الله حكم فلا مانع من ذلك أيضا. لذلك لما ارتاب بعض المنافقين فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، جاء الرب من الله عز وجل أن الأمر كله لله والحكم كله لله، كل الله المشرق والمغرب، وليست العبرة بالاتجاه تتجه شرقا أو غربا، ليست هذه العبرة، إنما العبرة بامتثال أمر الله عز وجل والانقياد لله عز وجل. فحيث وجهنا الله عز وجل توجهنا، حيث أمرنا أن نطوف بالكعبة طفنا، وحيث نهانا أن نطوف بأي شيء آخر انتهينا، وحيث أمرنا الله عز وجل بتقبيل الحجر الأسود قبلنا، وحيث نهانا أن نقبل أي حجر انتهينا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل يهدي من اتبع رضوانه. فكلمة يشاء هنا مطلقة لكنها مقيدة في آيات أخرى أن الله يهدي من اتبع أسباب الهداية، من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذا بيان لفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هداها إلى صراط مستقيم، ومن هذه الهداية أن الله عز وجل هداهم إلى استقبال الكعبة أو استقبال قبلة إبراهيم عليه السلام. وقلنا أن في هذا ثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلة لهذه الأمة أيضا أن هداها الله تبارك وتعالى إلى هذه الكعبة أو هذه القبلة وهداها إلى صراط مستقيم. وكذلك كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة، وكذلك كما أنعمنا عليكم بنعمة استقبال الكعبة، كذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ يعني خيارا عدلا أجود الأمم. ولما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوسط قومه، يعني كان من أشرف قومه صلى الله عليه وسلم. جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا من أجود الأمم لتكونوا شهداء على الناس، وذلك يوم القيامة تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس. يأتي الرسول فيسأله ربه هل بلغت قومك؟ يقول نعم. فيأتي قومه فيقولون ما جاءنا من نذير؟ فيسأل الله عز وجل هل لك من شاهد؟ يقول الرسول نعم محمد وأمته. فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فشهدون لهذا الرسول أنه بلغ قومه، فيقول الله عز وجل لهم وما علمكم بهذا؟ ما علمكم أن هذا الرسول بلغ قومه؟ فيقولون بلغنا نبينا في كتابنا أن الرسل أبلغوا قومهم البلاغ المبين. لتكونوا شهداء على الناس يعني يوم القيامة تشهدون للرسل أنهم أبلغوا قومهم رسالة ربهم سبحانه وتعالى، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى يكون الرسول عليكم شهيدا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بعدالتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بعدالة هذه الأمة. وقيل في التفسير الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد أنه بلغ أمته الرسالة. ويبين هذا التفسير الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه قال اللهم بلغت اللهم اشهد ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ليظهر حال المطيع من حال المنقلب على عقبيه، ليرى المؤمنون من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ينقلب على عقبيه. وإن كانت يعني أمر تغيير القبلة لكبيرة شاقة عظيمة إلا على الذين هدى الله، فأولئك الذين هداهم الله تبارك وتعالى عندهم كمال الطاعة وكمال الانقياد لله عز وجل، لذلك الأمور يسيرة عليهم. ومن كمال طاعتهم وانقيادهم أنهم لما جاءهم أمر تغيير القبلة وهم في الصلاة ركوعا، كان الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة ركوعا، لما جاءهم أمر تغيير القبلة غيروا جهتهم ناحية مكة وهم يصلون، مما يدل على كمال انقيادهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء تكلم في لفتة جميلة قال: العبد الذي يعمل الطاعة بمشقة هذا أفضل عند الله عز وجل، وللعبد الذي يعمل الطاعة بيسر وسهولة أفضل عند الله عز وجل. العلماء قالوا إن العبد الذي يعمل الطاعة بسهولة ويسر هذا أفضل عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الطاعة صارت سجية عنده، صارت خلقا له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن. فهذا الذي يعمل الطاعة بسهولة ويسر أفضل عند الله عز وجل من الذي يجاهد نفسه عند عمل الطاعة أو البعد عن المعصية، حيث أن هذا الذي يفعلها بيسر وسهولة منشرح صدره مطمئن قلبه دائما بالإيمان، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. معنى إيمانكم هنا في هذه الآية يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، ما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس، ما كان الله ليضيع ثواب صلاة من صلى إلى بيت المقدس ثم مات ولم يتجه إلى الكعبة. كل هذه معاني لهذه الآية. وأيضا من معاني ما كان الله ليضيع إيمانكم أي إيمانكم بالقبلة الأولى بيت المقدس، ثم تصديقكم نبيكم صلى الله عليه وسلم واتباعه في القبلة الآخرة وهي الكعبة، فيعطيكم الله عز وجل أجر ذلك جميعا. ولا يفوتنا أن ننبه أن من فوائد ما كان الله ليضيع إيمانكم أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله هذا من عمل اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا من عمل القلب. ومعنى أن الأعمال من الإيمان يعني الأعمال صادرة عن إيمان، الذي يحملك عليها الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كان عمل المنافق ليس من الإيمان لأنه ليس بصادر عن إيمان بالله عز وجل. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والرأفة هي أعلى الرحمة، أو هي أشد الرحمة، والله عز وجل له رحمة في الدنيا يرحم بها جميع الخلق. بقي أن نقول في هذه الآية أن الله عز وجل جعل أمتنا أمة المسلمين أمة وسطا بين اليهود والنصارى وبين الأمم جميعا، فنحن وسط بين غلو النصارى وبين جفاء اليهود. فالنصارى مثلا يؤلهون عيسى عليه السلام، واليهود يقتلون الأنبياء، أما نحن فوسط بين هؤلاء وهؤلاء. شريعة اليهود فيها التعنت والتشدد، شريعة النصارى فيها التهاون الشديد، ولذلك لا يحرمون شيئا ولا ينجسون شيئا. أما أمتنا فشريعتها شريعة الوسط بين الأمم، وكما جاء في حديث عن جابر: ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وذلك يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بيت المقدس لأن الله عز وجل أمره بذلك، ولكن كان يحب أن يوجه إلى الكعبة. ومن تمام انتسار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتمر بأمر الله عز وجل مع أنه يحب أن يوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الحرام يعني ذي الحرمة والتعظيم، بل إنما حول المسجد الحرام أيضا شيء محترم وشيء معظم، حيث أنك لا تقدر على قطع شجرة أو صيد صيد في هذا المكان. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي هذا وجوب توجه المسلمين جميعا إلى المسجد الحرام في صلاتهم، وأيضا مراعاة الشريعة لاجتماع المسلمين إلى جهة واحدة. وفي هذا تلميح إلى أنه ينبغي على المسلمين أن تتآلف قلوبهم كما تآلفت واجتمعت صورهم إلى المسجد الحرام. والقبلة لا تسقط بحال إلا عن بعض الناس، كمن يصلي في السفر نافلة، وكمن يخاف خوفا شديدا عند القتال تسقط عنه القبلة، وكمن كان مريضا لا يستطيع التوجه إلى القبلة فتسقط عنه أيضا. ويقول الله عز وجل بعد ذلك: وإن الذين أوتوا الكتاب يعني غافوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يعلمون أن تغيير القبلة إلى الكعبة إلى مكة هو الحق من ربهم، هم يعلمون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستقر في آخر الأمر إلى قبلة ناحية مكة ناحية المسجد الحرام، لكنهم تكاتموا ذلك عنادا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما الله بغافل عما يعملون. فيها تهديد لهؤلاء الذين كتموا العلم واشتد عنادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما الله بغافل عما تعملون. فيه ايضا صحة تقسيم الصفات، صفات الله عز وجل الى صفات ثبوتية وصفات منفية. فهذه الآية تنفع عن الله تبارك وتعالى الغفلة كما ينفى عنه الموت والعجز وغير ذلك، لكن لو نفينا عن الله تبارك وتعالى صفة فإنه النفي المحض لا يراد، النفي المحض لا يراد، إنما يراد ضده. فإذا نفينا عن الله عز وجل التعب فإنا نثبت له كمال القدرة وكمال القوة، والله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. في هذا تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني تفهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، كان حريصا على أن يأتيهم بالآيات والبينات والحقائق حتى يؤمنوا، ولكن عناد اليهودي منعهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، دليل على عنادهم، ما تبعوا قبلتك. وإن كانوا لا يتبعون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من باب أولى لا يتبعون دينه. وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بل إنهم يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. ولئن اتبعت أهواءهم، يعني لو اتبعت أهواء غير المؤمنين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهذا يجعلك من الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم لم يقل الله عز وجل دينهم، لأنهم لا يتبعون دينا، إنما يتبعون هوى من عند أنفسهم. وفي هذه الآية أيضا فائدة، أننا معشر المسلمين لا نحاسب أحدا على مخالفة إلا من بعد علمه بهذه المخالفة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني من خالف قبل أن يعلم فلا يؤاخذ، أما بعد العلم فإنه يؤاخذ. وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم التوراة والإنجيل يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فإن فريقا منهم، ليس كلهم، إنما فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وإن كان فريق منهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه وغيرهم ممن ورد ذكره في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل الكتاب بنعته وصفته، وذلك في كتبهم. ولذلك لا حجة لهم في إنكار رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله عز وجل أعلمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصفته ونعته في كتبهم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك، إذا كان ما جاء من عند الله عز وجل حق فيقتضي ذلك الثبات عليه، إذا كان كل ما جاء عن الله عز وجل حق فإن ذلك يقتضي الثبات على هذا الحق. فلا تكونن من الممترين يقتضي أيضا استمرارك على هذا الحق حتى الممات. والمراد من هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من الممترين أبدا. ولهذا قال العلماء: قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه، قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه، فلا تكونن من الممترين. إنما المراد من هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والمراد تثبيت المؤمنين على إيمانهم. ويستفاد من هذه الآية أن الشك ينافي الإيمان، أن الشك ينافي الإيمان، ولكل وجهة هو موليها، يعني لكل جهة يتجه إليها. فاليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة والمسلمون قبلتهم الكعبة، اليهود يتجهون ناحية الصخرة في بيت المقدس، والنصارى يتجهون ناحية المشرق، أما المسلمون فهداهم الله تبارك وتعالى إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة في المسجد الحرام، ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، والتعبير بالاستباق إلى الخيرات أفضل من التعبير بفعل الخيرات، إذ الاستباق إلى الخير يتضمن المبادرة إلى الخيرات، فعل الخيرات على أكمل وجه. وكما قال العلماء: السابق إلى الخيرات في الدنيا هو السابق في الآخرة إلى الجنات. والخيرات تشمل الفرائض والنوافل. مرة أخرى أقول أن الاستباق إلى الخيرات تعبير أفضل من فعل الخيرات، وذلك لأن الاستباق يتضمن المبادرة إلى فعل الخيرات، ويتضمن فعل الخيرات على أكمل وجه وأتم وجه. والسابق إلى الخيرات في الدنيا والسابق في الآخرة إلى الجنات. والخيرات تشمل الفرائض والنوافل. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله عز وجل قادر على جمعكم من الأرض، وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم، وذلك ليجزي كل نفس بما كسبت يوم القيامة. فمن فعل خيرا فيجزى خيرا، ومن فعل شرا فلا يلومن إلا نفسه. والآية تبين أن الأمم تختلف مناهجها، أن الأمم تختلف شرائعها، لكن الأصل واحد وهو الإسلام، أي الاستسلام لله عز وجل. أقول مرة أخرى: الآية تبين أن الأمم تختلف مناهجها، تختلف شرائعها، لكن الأصل واحد وهو الإسلام الذي جاء به الأنبياء والمرسلون جميعا من عند الله تبارك وتعالى. ومن حيث قولت: فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية إثبات حرمة المسجد الحرام، بل إثبات حرمة ما حول المسجد وأنه محترم. وفيها أيضا وجوب التوجه إلى المسجد الحرام حيثما كان الإنسان، في بر أو بحر أو جو. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتلاحظ أن هذا الأمر تكرر ثلاث مرات، ألا وهو: فول وجهك شطر المسجد الحرام. تكرر هذا الأمر ثلاث مرات في هذا الربع، فلماذا كرر الله عز وجل الأمر هنا ثلاث مرات؟ للعلماء أقوال في موضوع تكرار الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام أو شطر المسجد الحرام. القول الأول: التأكيد على هذا الأمر. يبقى القول الأول: التكرار هذا يفيد التأكيد على هذا الأمر. القول الثاني: أن هذا أول ما نسخ، أن هذا الأمر أول ما نسخ، ففي معارضة شديدة. الأمر أول ما نسخ فيكون فيه معارضة شديدة من قبل المرتابين والشاكين وأهل الكتاب، لذلك كرر الله عز وجل هذا الأمر لتشبيه هذا الأمر في نفوس المؤمنين ودفع المعارضة فيه. إذن كرر الله عز وجل الأمر هنا ثلاث مرات لفائدتين كما قال العلماء: الفائدة الأولى التأكيد، الفائدة الثانية أن هذا أول ما نسخ، فكان التكرار هذا لدفع المعارضة لهذا الأمر. أيضا قال العلماء كرر الله عز وجل هذا الأمر لمن شاهد الكعبة، من شاهد الكعبة عليه استقبال عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد في مكة فإنه يستقبل المسجد، يعني يستقبل ناحية الكعبة، ومن كان فيها الأمصار والأسفار كرر الله عز وجل له الأمر الثالث أن عليه أيضا أن يستقبل الكعبة سواء كان في بر أو بحر أو جو شرقا أو غربا. ثم يقول الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، تفسير هذا الكلام لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني نحن وجهناكم ناحية الكعبة حتى لا يحتج عليكم أهل الكتاب، حتى لا يحتج عليكم المشركون. كيف هذا؟ انتبه لهذا الأمر فإنه أمر مهم. أهل الكتاب يعلمون من كتبهم أن مستقر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وأن قبلته الأخيرة هي البيت الحرام والمسجد الحرام. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الكعبة فإنه بذلك قطع حجتهم، قطع حجتهم. لو أنه لم يتجه إلى الكعبة لقالوا هذا ليس موجودا في كتبنا، الموجود في كتبنا أنه يتجه إلى الكعبة. فاتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قطع حجة اليهود. أما المشركون فقالوا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا على ملة إبراهيم، فما له لا يتجه إلى قبلة إبراهيم وهي المسجد الحرام. فلما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قطع أيضا حجة المشركين، لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني أهل الكتاب والمشركون إلا الذين ظلموا منهم، يعني الذين يجادلون بغير حجة وبغير برهان، فلا تخشوهم ولا تهتموا بهم، وأفيدوا الخشية لله تبارك وتعالى، واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، يعني تهتدون إلى القبلة التي يعني اصطفيتكم بها واختبرتكم واجتبيتكم بها قبلة إبراهيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله عز وجل يبين نعمته على هذه الأمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى ويزكيهم، يزكي أخلاقهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فصار الصحابة قدماء وصاروا أجلاء وأولياء بعد أن كانوا لا يعلمون شيئا، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة التي تستوجب الشكر لله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني بعد أن أتم الله عليكم النعمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم ذكر الله تبارك وتعالى ويجب عليكم شكر الله تبارك وتعالى، وذكره يكون بطاعته كما قال السلف اذكروا الله تبارك وتعالى بطاعته يذكركم بمغفرته ورحمته، وكما قال بعضهم ان الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وتكلمنا عن هذه الآية قبل ذلك، لكن لا مانع أن نقول أن الصبر صبر على المحارم فلا ننتهكها، وصبر على طاعة الله عز وجل فنعمل بطاعة الله، وصبر على المصائب والإنسان يستعين عند المصائب بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين، مع هنا معية تأييد ونصرة. إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكما جاء في الحديث أن الشهداء في برزخهم، يعني في الحياة البرزخية، يرزقون عند الله عز وجل، وأرواحهم يعني أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل في الجنة حيث شاءت، ولكن لا تشعرون بهذا لأنه من حياة البرزخ، وهو من يعني الغيب. وفي ذلك إثبات الحياة البرزخية وإثبات نعيم القبر. ولنبلونكم بشيء يعني قليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص من الأموال فلا تثمر الثمار، والأنفس يعطي الأحباب والأقارب والأصحاب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ثناء من الله تبارك وتعالى عليهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وكما قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. والعدلان هما صلاة الله تبارك وتعالى ورحمته بالصابرين الذين قالوا إن لله وإن إليه راجعون، والعلاوة قول الله تبارك وتعالى وأولئك هم المهتدون. ومعنى العدلان أن البعير إذا حمل عليه يكون على جانبيه عدلان من الحمل، ثم يوضع فوق سنامه علاوة. فيقول عمر لا في قول الصابرين إن لله وإن إليه راجعون أثمر الله عز وجل، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال عمر: نعم العدلان، ألا هي الصلاة والرحمة. وزادوا أو زادهم الله تبارك وتعالى الهداية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الرؤى. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. أسئلة البحث، أسئلة البحث. كذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ ما معنى وسطا؟ خيارا وعدلا وأجود الأمم. وكيف تكون أمتنا شهداء على الناس؟ كيف؟ يعني ما نعرف يوم القيامة إزاي؟ لما يأتي الرسول يشهد أنه بلغ قومه، ينكر قومه أنه بلغهم ما أتنا بالنذير، فيستشهد هذا الرسول بمن؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون له أنه بلغ الرسالة. لئلا يكون للناس عليكم حجة. وضح المعنى من هذه الآية. حتى المقصود أهل الكتاب والمشركون. أهل الكتاب يعلمون أن مستقر كعبة، أن مستقر قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر هي الكعبة، فلو أنه لم يتجه إلى الكعبة لكان ذلك حجة لهم، فاتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قطع حجتهم. طب المشركون يقولون إن محمدا يقول أنا على ملة إبراهيم، فلماذا لم يتجه إلى قبلة إبراهيم؟ فلما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة إبراهيم قطع حجة المشركين. لماذا جاء تكرار ثلاث مرات في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ جاء تكرار هنا لبعض الفوائد، ونرد الاستزادة في دراية كتب التفسير. منها التكرار، ومنها ان هذا اول امر نزل فكان فيه معارضة شديدة، فلا بد من ايه؟ من تثبيت المؤمنين بتكرار هذا الامر. ومنها ان التوجه يقصد به من شاهد الكعبة ومن كان في مكة ومن كان في الأسفار، فناسب كل واحد أمرا من الأمور. فاستبقوا الخيرات. ما المراد بهذا؟ قلنا إن الاستباق أفضل من فعل الخيرات، لأن الاستباق فيه مبادرة، وفي أن تأتي بالعمل على أكمل وجه وأتمه. ما معنى هذه الكلمات؟ ترجعها إن شاء الله في ال... طيب فالمعنى أخونا جمال حسين الجندي فاز هذا الأسبوع بحثه، وأخونا الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الباقي الشيخ عبد الرحمن مع انك مزعلني مش مشكلة مش كسرة والله وأخونا الشيخ محمد عبد الباقي الثلاثة تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قال الشيخ الفاضل ان في قوله تعالى سيقول السفهاء فيه دليل على علم الله السابق، فيه دليل على علم الله السابق. وفي هذه الآية وأشباهها دليل على فساد قول القدرية. ماذا تقول القدرية؟ يروي لنا الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر أنه قال: أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو وفق لنا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه، فقلت: ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وانهم يقولون الا قدر وان الامر انف، يعني ليس هناك شيء مقدر وان الله لا يعلم ما سيكون سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبير. فقال عبد الله بن عمر: فاذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم. واستدل بعض اهل العلم على كفر القدرية بقول عبد الله بن عمر هذا: فاخبرهم اني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى حديث جبريل الطويل وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يؤمن أحد حتى يؤمن بهذا القدر. ما تقول القدرية؟ يقولون أن الله تعالى لا يعلم ما سيكون، وهذه الآية تكذبهم. سيقول السفهاء. ولذلك لكي نفهم مسألة القدر لابد أن نتعرف على معنى القدر، القضاء والقدر. وهل القضاء والقدر بمعنى واحد ولا؟ أولا قال بعض أهل العلم أن القضاء والقدر بمعنى واحد، وقال بعضهم بل لكل منهما معنى، وقال آخرون اذا اجتمع القضاء والقدر يكون كل واحد منهما له معنى. فاذا افرد القدر كان القدر يدخل فيه القضاء، واذا ذكر القضاء دخل فيه القدر. طيب ما معنى القدر؟ قالوا هو علم الله بما سيكون، علم الله بما سيكون. وبعضهم يقول علم الله بما سيكون عليه المخلوقات في المستقبل. تعريف اخر قالوا هو ما قدره الله عز وجل في الازل ليكون في خلقه، ما قدره الله عز وجل في الازل ليكون في خلقه. طيب ماذا عن القضاء؟ العلماء يقولون هو ما قضى الله عز وجل في خلقه من الايجاد والعدم والتغيير، وما قضاه الله في خلقه من ايه؟ من الايجاد والعدم والتغيير. وعلى هذا قالوا ان القدر اسبق من القضاء، القدر اسبق من القضاء. ولذلك يقول بعضهم ان القدر هو المكتوب الاجمالي، مكتوب مثلا ان يموت فلان في يوم كذا، وقضاء والقضاء يكون موته في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، ان السيارة تنقلب به وكل هذه التفصيلات، كل هذه التفصيلات تسمى قضاء. هذا هو المعنى. طيب القدرية لها فرقة على الطرف الثاني وهم الجبرية. احنا سمعنا ان القدرية يقولون ان الله لا يعلم ما في غد، وان الله عز وجل ما خلق الا الخير، فجعلوا الهين خالقين، اله يخلق الخير وهو الله، واله اخر يخلق الشر، لانهم جعلوا اعمال العباد ليس من تقدير الله عز وجل وليس من خلق الله عز وجل، مكذبين بذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله خلق الصانع وصنعته، ان الله خلق الصانع وصنعته. ولذلك بعض العلماء يقولون ان الجبرية، او كثير من العلماء يقولون ان الجبرية ان القدرية كفار. طب ما هو الطرف الثاني؟ الجبرية. ماذا تقول الجبرية؟ يقولون انه لا اختيار ولا مشيئة ولا ارادة للعبد، بل هو مجبور على كل شيء. اذا امن فهو مجبور على الايمان، اذا كفر فهو مجبور على الكفران. هل هذا يصح؟ كيف يجبره الله على الكفر ثم يحاسبه؟ هذا العبد ظلم ولا لا؟ والله تعالى منزه عن الظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك احدا. طيب من اجل ذلك قال العلماء ان القدر على مراتب اربعة. كي نفهم مسألة القدر هم اربعة مراتب. المرتبة الاولى علم الله عز وجل القديم، اي انه عالم بافعال العباد قبل ان يفعلوها. من اين جاء ذلك؟ قال الله عز وجل ان الله عالم غيب السماوات والارض، مش كده؟ ان الله عالم غيب السماوات والارض، ان الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، يعلم كل شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله موسى في بطن امه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن امه كافرا. علم الله تعالى السابق بما كان وبما سيكون. ان الله بكل شيء عليم بما كان وبما يكون. المرتبة الثانية ان هذا كله مكتوب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم بكم؟ بخمسين الف سنة. وان الله اول ما خلق خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وكل مكتوب ولا لا؟ كله مكتوب جبرا؟ لا. اختيارا من العبد؟ نعم. وخلقا من الله؟ نعم. طيب المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة. تعلمون ان العبد مشيئة وارادة، صحيح ولا لا؟ طيب ولله سبحانه وتعالى ارادة ومشيئة ولا لا؟ طيب ايهما تغلب، مشيئة الله ولا مشيئة العبد؟ مشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله. طيب ممكن واحد يقول طيب طالما مشيئة الله تنفذ يبقى هذا جبر؟ نقول له لا، ان الله عز وجل جعل للعبد مشيئة وإرادة وفعل، خلاص؟ لكن هذا الفعل لا يقع إلا بعلم الله ومشيئته، فيكون من الله يا جماعة خلقا وإيجادا، ومن العبد عملا واكتسابا. ولذلك نحن أتينا إلى هنا نتعلم سورة البقرة. هل تشعر وأنت قادم إلى هنا أن أحد يجبرك على هذا؟ ها؟ طيب الذي ذهب يسرق هل يشعر أن أحدا أجبره على السرقة؟ أبدا. طيب يبقى المسألة دي تخلص في كلمتين. كلمة الأولى أن الهداية أو الغواية تكون من الله خلقا وإيجادا، ومن العمل ومن العبد عملا واكتسابا. طيب اخذنا الكلام ده منين؟ من المرتبة الرابعة، ان الله تعالى خالق كل شيء، صحيح ولا لا؟ ما الدليل على ان الله خالق كل شيء؟ احسنت، والله خلق كل شيء، مش كده؟ طيب اذا كان خلق كل شيء فاعمال العباد مخلوق ولا لا؟ كلام العباد مخلوق ولا لا؟ من الذي خلق هذا؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هل بإجبار من الله عز وجل ضل هذا او ابتدى هذا؟ لا، انما يكون ذلك باختيار العبد. طيب انت تقول كلام في ظاهره التناقض، تقول ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. طيب فعمل العبد الكفري هل هذا خلق الله؟ نعم. طيب لماذا يحاسبني؟ لا، الله تعالى خلق هذا ولم يرضاه، وما دلك عليه وما ارشدك اليه، انما ارشدك لخلاف ذلك، صحيح ولا لا؟ طيب فانت عملت بالشر لا بالخير، باختيارك ولا جبر من الله عز وجل؟ ولذلك يروى ان رجلا سرق في عهد عمر بن الخطاب فاراد ان يقطع يده، فقال يا امير المؤمنين قد قدر الله علي ذلك، قال تركت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب كان يقول الخير في يديك والشر ليس إليك. فلا ننسب الشر إلى الله تأدبا، وإن كان الله هو الذي خلقه. إبليس شر محض ولا لا يا جماعة؟ من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. هل يرضى الله عز وجل عن عمله؟ لا. فالله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر لحكمة بالغة. لو لم يكن هناك الشر ما عرفنا الخير، لولا ان هناك الشر ما تاب الانسان من هذا الشر ورجع الى الله وظهرت اثار اسماء الله سبحانه وتعالى التواب الغفور، صحيح ولا لا؟ ما تعلمنا كيف يكون اللجأ الى الله عز وجل من المصائب والكروب والذنوب، فكانت الايمان بالقدر خير للعبد من ان يقول بالقدرية او بالجبرية. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ديننا. فضلت الشيخ حمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وبعد. قبل أن أبدأ في شيء يسير كذا الإخوة يقعوا فيه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحدنا بعضه في الظل وبعضه في الشمس، وده بشوفه كثير في الإخوة، أحيانا يقعد نصف في الظل ونصف في الشمس، إما تقعد كلك في الشمس إما تقعد كلك في الظل. فالحد يعرف يقول لي العلة من النهي؟ أحسن، ديننا سبحان الله يدعو إلى العدل في كل شيء. طب إيه عدل كده؟ يعني مثلا الآن الشمس، إحنا نحتاج الشمس في الوقت هذا، الأشعة فوق البنفسجية وفيها فيتامين د في الوقت هذا بعد الشروق وقبل الغروب، طيب ففيها فيتامينات مغذية الشمس في الوقت هذا. فلو أنت مثلا قاعد جسمك اليمين او ايدك اليمين في الشمس تستفيد، يطفل بايه ايدك الشمال، واضح؟ او احيانا تكون الشمس حارقة ومؤذية وضارة، فانت لو قاعد جسمك او شفك الايمن في الشمس يطفل بايه شفك الايمن، واضح؟ فرجعنا احنا ننتبه لهذا، وبغض النظر عن في فوائد ولا ما فيه ولا في مضار، نعم الاصل عندنا اننا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يامرنا الشرع الا هو كل خير، ولا ينهانا الا عما فيه شر، فاحنا من باب الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم امر او نهى ننفذ. هذا قول المؤمنين، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا ايه سمعنا وطعنا. جزاكم الله خير. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. هذه الآية كما سمعنا من الشيخ مصطفى رضا الله، وكما هو قول كثير من أهل العلم وينسب إلى ابن عباس وغيره، أن هذا أول نسخ في الإسلام، أول نسخ في الإسلام. وحقيقة قلنا لابد أن نقف مع أمر النسخ قليلا، يعني نحن نتكلم عنه قبل ذلك، ولكن نريد أن نبسط الكلام فيه شيئا ما. لماذا؟ لأن هناك حرب من أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين، والحرب دائرة ليل نهار لا يكل ولا يمل، ونحن في غطيط إلا ما رحم الله. والذي دعانا الكلام حول هذا الموضوع أنه ظهر على إحدى القنوات الفضائية من يشكك المسلمين في إسلامهم، ومما قال ومما أثار قضية النسخ. فمن قولهم يعني النسخ ده هو ربنا هيرجع في كلامه، طيب يعني قولوا كده، يعني هو ربنا ما كانش عارف وبعد كده عرف. احنا بنقول الكلام بالبلدي عشان ايه ده الكلام اللي بيتقال، واضح؟ طب ايه الفايده من فمش ربنا وتمت كلمه ربك وكان من عند غير الله يرد فيه اختلافا كثيرا، واضح؟ فايه فايده الناس وليه الناس ده وحاجات زي كده؟ لو جينا نستدل على النسخ من القران قال لك بس احنا مش عايزين القران، القرآن ده احنا ما نؤمنش بيه، تقول لي القرآن ليه؟ واضح؟ طيب نخاطبهم بالعقل ويخاطبهم بما عندهم في كتبهم. فمثلا من العقل، احيانا انسان يكون مريض، صلى الله عليه وسلم ان يشفي مرضى المسلمين اجمعين، ياتي الطبيب مع الاعتراض على كلمه الطبيب فكلام الحكيم زي ما قال الله جل زمان، وسيصف علاج. العلاج ده بيكون على مراحل، مثلا في او بلغه الاطباء يقول لك ايه، كورس، ياخذ كورس معين واضح، يقعد مش عليه اسبوع اسبوعين ثلاثه، بعد كده ايه يغير له العلاج. الطبيب من البدايه حاطط منهج معين، هتقعد الاسبوع ده على علاج كذا كذا كذا، ثم الاسبوع الذي يليه على علاج كذا وكذا وكذا، صحيح؟ فدكتور طيب، هو الدكتور مش فاهم، مع الاعتراض التام على كلمة الدكتور دي، عارفين معنى دكتور يعني ايه؟ طيب دكتور هي كلمة عبرية عبارة عن جزئين، الجزء الاول دك يعني شيخ، تور توراة، لكن الدكتور والبرزوة دكتورة يعني شيخ في التوراة، والمسلم يبقى فرحان قوي لابس له شويه حاجات كده حاجات فوق راسه وشاحه حرب طيب خلاص ماشي. المهم فهذا المراصد الاولى او الرسائل العلميه ان احنا نعربها على المهم بغض النظر. فاقول الطبيب اللي وضع البرنامج هذا يعلم يقينا انه سيغير العلاج. طب هو كان بيعمل كده عبث بيلعب يعني؟ بلاش الدكاترة وما وجعش المسجد الدكاترة، أقول بس كل حاجة مثلا تعرفها أقول لكم. لما واحد يريد أن يتدرب بتوع المنتخب، طبعا كله يتابع المنتخب طيب، في البداية المدرب بيعطي له إيه؟ تدريبات عشان اللياقة البدنية لفترة معينة، فترة الإحماء بينزل يسخن، صح؟ بعد كده مش عارف 80 سنيني، بعد كده بيدربوا على حاجات مهاريه، صحيح؟ طيب التدرج ده عقلا واقع ولا غير واقع؟ ينفع اول ما يجي الواحد تعالى اعمل لي 100 حركه ضغط، ينفع؟ ولا لازم احماء الاول عشان العضلات وتلين العضلات ولا واضح؟ فلازم ايه؟ عمل التحميه عشان يهيئ العضلات، وبعد كده بعقلا موجود، النفس هذا موجود، صحيح؟ او التغيير موجود، واضح؟ اما في كتبهم فعندهم شيء اسمه البداء او البداءة، واضح؟ فعندهم نص في الاخبار، عندهم نص في الاخبار، وهو ما يسمى بالبداءة، بمعنى ان يتكلم الله عز وجل بشيء ثم بعد ذلك يبدو له، بمعنى البداءة يبدو له، يعني ما كانش يعرف وبعدين عرف، طيب يبدو له انه اخطا في الكلام الاول فيتراجع عنه ويتكلم بكلام جديد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. احنا بنفتري عليهم؟ لا ما بنفتريش، تعال نثبت من كتبهم. اليهود اللي قالوا كده كان موجود عندهم في كتبهم، واضح؟ لا اله الا الله. فكثيرا ما نجد في كتبهم ان الرب يقر قرارا ثم يظهر له خطا هذا القرار حين التنفيذ او قبله او بعده فيتراجع عن هذا القرار بل ويندم عليه، الرب بيندم. طيب ونذكر عده امثله، منها ما جاء في سفر اخبار الايام الاولى ان الشيطان اغوى داود عليه السلام كي يحصي بني اسرائيل، قال له عدهم، واستجاب داود عليه السلام لاغواء الشيطان وراح يعدهم، فغضب الرب من هذا الفعل قرر الرب معاقبه داود باحدى ثلاث، اختار داود منها واحده وكانت ان يرسل الله ملكا. ربنا يرسل ايه؟ ملكا. طيب يعمل سيفه ثلاثة أيام في أورشليم، يقعد يقتل ويذبح إرهابي. طيب يقول السيف وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر بالذنب الرب وقال للملاك المهلك كفك عن رد يدك. وكان ملاك الرب واقفا عند بيدر أرنان اليبوسي، ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء وسيفه مسلول بيده ومدود على أورشليم، فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب، وأنا هو الذي أخطأ وأساء، وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إلهي لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. يعني إيه اللي أخطأت؟ أكيد أنا بتأخذ نفسه ليه؟ فإيه داود يقول للرب؟ طيب الشيطان يغوي داود فيستجيب لإغوائه ويخطئ فيقرر الرب معاقبة الشعب كله. مين اللي أخطأ؟ داود. طيب ويرسل ملاكه، وحين يرى الرب فعل الملك في الناس وكأنه لم يكن يعلم ماذا سيحدث أو جاهل لا يستطيع تقدير الأمور جيدا، حين رأى يضربهم ندم وتراجع عن قراره، وداود يذكره بأنه عاقب من لم يظلم أو يتعدى، وأن الحق لا وأن الحق أن يعاقب داود وحده. لاحظوا يا شباب أن إحنا هنا قلنا إيه كل اللي ورد في القصة. ليه؟ لأنهم لما نيجي ناخد حتة من عندهم يقول لك إيه؟ لا ده أنت بطلت النص، ده أنت لو كملت الكلام هتلاقي غير كده. لا إحنا جبنا الكلام كله. واضح؟ عشان لما يقولوا محدش يقول لك إيه؟ لا ده السياق بيختلف، هذا كل الكلام. ولو رجعتوا لهذا تجد إن السياق موجود في الصفر هذا بتمامه وكماله. طيب؟ مثال ثاني. في سفر صموئيل فيه عجيب العجائب، الرب يرسل نبيه صموئيل ليولي شاول ملكا على شعب اسرائيل ويأمره بالآتي، يقول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، فنقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جبلا وحمارا. تخيلوا، يقول لك احنا الارهابيين، شو يقول قتل ايه؟ كله، ما خلاش صغير وكبير، رجل وامراه بقر وحمار وكله. على فكره يقول لك الاسلام انتشر تحت السيف ومش عارف ايه وانتوا ارهابيين والكلام ده، وانا اتحدى. طب اقول لكم حاجه، كم مره ورد السيف في القران؟ ها؟ حافظ القران كم مره؟ كم مره؟ استنى كم يا اخواننا؟ ولا مرة. واتحدى واحد يجيب لي كلمة سيف في القرآن. طب في الكتب التانية؟ قرابة 400 مرة سيف، وهو نص واضح صريح: اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. واضح؟ ثم ان شاول قتل الشعب كله، النساء والاطفال والرضع على بعض المواشي. طيب فغضب الرب وندم اشد الندم، يقول كاتب السفر على لسان الرب: ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. وحين ذهب صموئيل النبي الى شاول الملك وعرف خطأه، كان الرجل شاول متأولا، إذ إنه أمسك بعض المواشي فلم يقتلهم كي يذبحه قربانا للرب، وأعلن توبته وتوسل أن تقبل توبته، لكن الرب لم يقبل، وأعاد الرب الكلام مؤكدا ندمه أن جعله ملكا. يقول كاتب السفر في نهاية السفر على لسان الرب: والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل. الرب إيه؟ ندم، ما كانش عارف إن شاول هيعمل كده. طيب كانش عارف ان شاول ده متمرد، والحقيقة ان الرجل كان متأول ما كانش متمرد، كان عايز يقدمه قربانا للرب. واضح؟ ناخد مثال ثاني، يقول لك: قرر الرب ان يسيء لبني اسرائيل بذنب ابائهم ثم فكر وتراجع، لانه هكذا قال رب الجنود. هذا النص في سفر زكريا: لأنه هكذا قال رب الجنود، كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني آباؤكم قال رب الجنود ولم أندم، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهودا لا تخافوا. لاحظوا يا اخوانا، الرب يفكر كان جاهل ومعرفش الكلام ده ولغى الكلام ده. طيب اخر مثال او مثال غيره، نجد ان الله يتعهد لداود بدوام الملك في ذريته، اذ يقول كاتب السفر لانه هكذا قال الرب: لا ينقطع لداود انسان يجلس على كرسي بيت اسرائيل. ثم بعدها بقريب يذكر كاتب السفر ان الله ينقض عهده مع داود، يقول كاتب السفر: فان عهدي ايضا مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه ومع اللاويين الكهنة. نختم برضو تراجع من الرب لما نبهوهم من اللي قالوا غلط. ففي سفر العدد يتكلم كاتب السفر عن ان الله قضى بالميراث للاناث، يعني الاناث له ميراث حين يعدم الذكر، مفيش ذكر يبقى الاناث يرث. فشكى باقي الصدق، هم هنا صدق يوسف عليه السلام، ان بهذا الحكم ستتحول الاموال من صدق الى صدق اخر. فتنبه الرب لهذا الخطأ وغير قوله وحرم الميراث على الانثى اذا تزوجت خارج الصدق كي لا يذهب مال صدق الى صدق اخر. طيب يبقى ده كلام ايه؟ كلام الرب ان هو لما نبهوه اللي عمل ده غلط، وقبل كده كان بيفكر ويغلط، واضح؟ ده عندهم في كتبهم، واضح؟ طيب خلينا في كتابنا بس. احنا قلنا كده بنرد على ايه؟ على الذي قاله امام المليارات في الفضائيات، حتى اذا اراد احد او اراد بعض الناس ان يلقوا اليكم شبه تعرفوا تردوا عليها، واضح؟ وهذا سؤال جه برضه من احد الاخوه، وهذا من الشبه اللي بيلقوها. يعني مثلا السؤال هو ذكر احد الاخوه بيقول لك ايه؟ لماذا جاءت كلمه الصابئين في سوره البقره 62 الصابئين، وسوره المائده 69 الصابئون الذين امنوا والذين هادوا؟ ها؟ طيب في سوره المائده اهل اللغه لهم فيها سبعه وجوه للرد عليهم من الاعراب. وانا كنت ذكرت قبل ذلك ان بعض الجل انزل هذا القران يتحدى به في حول اللغه، محدش فيهم اكتشف هذا الخطا، ويجي واحد جاي اللغه يقول لك انتوا عندكم غلط اهو. طيب من الردود، واللي عايز يكمل بقيه الاوجه في النحو عشان ما اتضربش يجي ايه بعد المجلس ونقول له في عندنا حاجه اسمها ايه؟ يعني مثلا ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى والصابئون. طيب الواو دي بيسموها واو استئنافيه. هو ايه؟ استئنافيه، معنى ايه؟ ده المبتدا والخبر مقدر تقديره كذلك، والصابئون كذلك. ليه؟ لان خص هنا الصابئين بمزيد عنايه، لان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى دول اهل كتاب واهل كتب، فالصابئون تركوا كل الاديان على قول، واضح؟ فكان لهم مزيد اهتمام بان بدا بهم والصابئون كذلك، واضح؟ واللي عايز يزيد الاوجه يجي بعد الدرس ان شاء الله ونقول. طيب سيقول السفهاء الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. الحاجات اللي احنا عايزين نقف عليها هنقف عليها، الحاجات السريعه هنمشيها. وكذلك جعلناكم امه وسطا، في فرق بين الوسط والوسط بسكون السين وتحريكها لتكونوا شهداء على الناس. ليه ربنا قال شهداء ما قالش شهود او شاهدين؟ في فرق. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، في هنا اشكال، الا لنعلم هو ربنا ما كانش يعلم؟ طيب طب ينفع نقول كي نعلم؟ هنا مسألة تغير تماما، وده للاسف لجهلنا باللغة. طيب الا لنعلم غير ايه؟ كي نعلم. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ان كانت كبيرة الا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع ايمانكم كما قال الشيخ مصطفى على الراجح من قول اهل العلم: ضيع صلاتكم الى بيت المقدس، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وكما ذكرت واكرر، تذييل الايات يا اخوانا ونهايات الايات باسماء الله الحسنى لها معاني عجيبه. فهنا الرؤوف الرحيم، طب ايه معنى رؤوف وايه معنى رحيم؟ وفي فرق بين الرؤوف والرحيم، ولماذا قدم الرؤوف على رحيم؟ ليه ما قالش رحيم رؤوف؟ طيب وربنا يعين الشيخ محمد ويطلع لنا حاجه في الموضوع ده ان شاء الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد هي قد للاحتمال، يعني ممكن او ممكن لا. يعني ممكن اقول ايه؟ قد ياتي وليد مثلا، او قد يعطينا شيخ محمد درس في الاسماء اسماء الله الحسنى قد يعني ممكن مش ممكن احتمال تفر ربنا قد نرى تقلب وجهك يعني ممكن يشوفه ممكن ما يشوفوش ولا قد لها معاني معانيها ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها طب هي القبلة اللي الرسول كان عليها ما كانش راضيها ما كانش راضي القبلة دي طب كيف وقد امر الله بها ورسول مش هيرضى حاجة ربنا امر بها تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم طيب شو هنا وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب إن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى لإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك طب اليهود كما ذكر الشيخ مصطفى لهم قبلة والنصارى لهم قبلة طيب فلماذا هنا أفرض القبلة وما هنا ما تبع قبلتك وما انت بتابع قبلتهم طب هم لهم كل واحد قبلة ليه افرض كلمة قبلتهم واضح ولا بعضهم بتابع قبلة بعض ولا تبعت اهواهم الذين اتيناهم كتاب يعرفونه هنا قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وفي آل عمران قال فلا تكن من الممترين طب ليه ولكل وجههم وليه فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا هنا اينما مقطوعه واضح ليه مقطوعه اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله نبي شيء قدير فلا تخشوهم واخشوني كلمه ايه ده فلا تخشوهم ايه واخشوني طب ايه الفرق هنا بالياء وهناك بكسره بس لماذا قال هنا ولا تخشون فلا تخشون واخشوني وهناك لا تخشون واخشون الاعراب كل واحد مفيش فرق ابدا في الاعراب وسياق الجمله كل واحد طب ايه الفرق؟ طيب هنا نقف وقفه فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون طب الشكر الشكر ضد الكفر ده يشكر النعمه ولا يكفر النعمه طيب طب مش كان يكفي يقول تشكروني خلاص مش ولا تكفرون طب هنا قال لك في ايه اشكروني دي مسألة اصولية هل الامر بالشيء نهي عن ضده فالذين يقولون ان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده قد يستدلوا بهذه الآية لو قلت لك ايه اشكر ممكن تشكر الان او لمرة واحدة والتزمت الامر صحيح فممكن تشكر الان عفاكم الله من هذا قد يشكر بعض الناس اليوم ويكفر غدا يبقى قبل الامر ولا ما قبل الامر قبل الامر ان هو شكر خلاص لكن لا تكفرون هذا ايه على الاستمرار واضح فاكد الشكر بعدم الكفر يا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين طيب طب ان الله مع الصابرين مع الصابرين بس طب الله عز وجل قال وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو معه طيب فهل ليه هنا قال مع الصابرين ومعهم بس في حاجه هو بيسموها ايه المعيه المعيه بتنقسم الى معيه خاصه ومعيه عامه طيب فالمعيه الخاصه بتقتضي النصره والتاييد واضح بخلاف المعيه العامه تكون بمعنى العلم والقدره خلاص وصراحة حاجات من الحاجات العقدية يبقى ينبه عليها الشيخ محمد ان شاء الله ان تيسر الامر ولا تقول بيقتل في سبيل الاموال طيب حاجات حاجة ننهي ان شاء الله حاجة يسيرة نعم ولا تقول بيقتل في سبيل الاموال بل احياء ولكن لا تشعرون الشهيد حي ولا ميت حي والنبي حي ولا ميت والله ميت الآن ألم يقل الله عز وجل إنك ميت بين ميتون يبقى النبي حي ولا ميت ميت والشهيد إيه هل الشهيد أفضل من يسوع صلى الله عليه وسلم طيب كيفش طيب ماشي حاضر طيب هنا بعد الرقد إيه بل أحياء ولكن لا تشعرون فحياة الشهداء لها حياة خاصة حياة خاصة لا نشعر بها ولا ندركها بحواسنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر بتطير كده حوالين العرش وتلجأ الى قناديل معلقة بالعرش، ما له حياة خاصة. طب النبي صلى الله عليه وسلم هناك نصوص تؤكد انك ميت وانهم ميتون. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع الله عليك موتتين، اما الموتة التي كتب الله فقد متها. والموقف ابو بكر مع عمر صاحب الناس انه ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى كده، ماذا قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ قال ايه؟ من كان يعبد محمد فانا محمد ومن كان يعبد الله فان الله. فهنا قرر ابو بكر ان الرسول مات، واضح؟ طب قد يكون قائل لا حي، بدليل ان ايه؟ ان الرسول بيعلمنا ان اللي يسلم عليه ربنا يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. وطبعا المسلمين الكم مليار، 6 ولا 7 مليار في العالم بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه في كل وقت، يبقى النبي حي في كل وقت. اقول في الحديث نفسه ما يدل على ان الرسول مات. ايه هو؟ اللي يسلم على الرسول ايه اللي يحصل؟ ايه؟ يرد عليه روحه. فمعنى ان يرد روحه ان هو مات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم غسل وكفن ودفن، صحيح؟ طب هو كان حي، اي غسلوه يكفنوه ويدفنوه ويحط عليه الرمل والتراب وهو ميت. طيب كذلك لو هو ميت تجري عليه وعلى اهله من بعده احكام الموت، واضح؟ لكن الشهيد مع انه ذكر انه حي لكن تجري عليه احكام الوفاة، لما يموت كم يوم بعدها وراح تتجوز؟ لو كان حي ينفع وراح تتجوز؟ طيب ويقسموا ميراثه ومش عارف ايه الكلام ده لو كان حي. لكن هنا الحياة ايه؟ حياة خاصة. بعض الجهال عافانا الله يقولون يعني خلاص المهم كده عرفت ان الرسول ميت. طيب وليس معنى حياة الشهداء انهم افضل من النبي صلى الله عليه وسلم انهم احياء، نقول حياة خاصة بدليل قوله تعالى ولكن لا تشعرون حياة البرزخية. فامر البرزخ لا نعلمه ولا يعلم عنه احد، فهذا من علم الغيب. طيب خلاص اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لحظه شوف قاعد. السلام عليكم ورحمه الله. معلش نسيت اسماء الاخوات، اميمه القشاوي اللي في اداه البحث يعني، اميمه القشاوي وعبير السيد حسن ونوى ياسر عباس وفوزيه عاطف محمد رزق. السلام عليكم ورحمه الله.